تنتهي لا تنتهي ليلة الجمعة وارد ويوم الجمعة يوم الجمعة وليلة الجمعة ليلة الرحولي كمان مو بعد الفجر الصبح مو من بعد ليلة الجمعة ونهار الجمعة لحد الظهر لا لا نهار كله كله لحد الظهر في وسعة الصبح كلها نفسها مثلا